الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الجزء الأول من الحديث عم بيحكي أنه الأصل في الإنسان أنه يحاول يطيب حياته، فلا يقبل إلا طيب، لا يقبل بإشي فيه شبهة رشوة وواسطة وغش ودحلبة وسمسرة ومندوب مبيعات بيضحك على الزباين وبيبتسم لهم ابتسامة اللي هو ارجع لي عشان أبيعك شغلة. الأصل أن الله لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل، الجزء الثاني الآن، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مبهدل، شكل مبهدل، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وهاي من الأشياء اللي الحقيقة هالأيام الواحد يعني بس بيخاف يحكيها بوضوح للناس، بيخاف يأسهم من الدين. بتلاقيه كل حياته حرام وبيقول لك عم بدعي ربنا ما بيستجيب، كل حياته عن جد كل حياته حرام، قروض ربوية على يعني هذا غير طبعا الأمراض القلوب التحاسد والتناجل، لكنه قروض ربوية، عم بفوت على بيته مال حرام حقيقي، عم بتعاطى يعني حقيقة مال الحرام هو أكل وشرب وتلفزيون وسيارة ومن، وفي الآخر بيقول لك: يا أخي وين أنت بتقول الله بيستجيب؟ ما بيستجيب. يعني أنا بستغرب من هذه الجرأة على الله، بستغرب عن جد من هذه الجرأة على الله. طيب إيش؟ بيبني مسجد طبعا من مال الحرام. أنا يمكن حكيتها سابقا، أول جالية تعرفنا عليها في أمريكا، مجلس الشورى ثلثينهم بيبيعوا خمرة وخنزير وكروت يا نصيب، مجلس الشورى في المسجد، ومن هاي الفلوس بيصرفوا على المسجد. فكان لا عجب عندي أنه الجالية ضعيفة جدا، الإمام من أسوأ ما يكون، الجالية لا يكاد يكون يعني سكننا سنة وشوي، بدكم واحد يجي يشهر إسلامه في المسجد، واحد بس. طبيعي طبيعي، بل بالعكس أبناء الجالية العوائل كانوا يعني كانوا للأسف من أضعف ما يكون، أولادهم بعيدين عن الدين، وبتلاقي في منهم مليونيرية من الحرام من الحرام. خلاصة هذا الحديث إيش تتوقعوا؟ خلاصة هذا الحديث إيش؟ ممكن يختصر هذا الحديث بأكثر من شيء، التوكل على الله ممكن يختصر ب الشيء اللي أنا بدندن عليه دائما، إيش الشيء اللي بدندن عليه دائما؟ أيوة، شو علاقة الزهد في الموضوع هون؟ لأنه هو في الحقيقة إيش اللي بيخلي الإنسان يسعى إلى ما ليس بطيب عند الله؟ الدنيا، الدنيا، تكالب الدنيا عليه بيخليه يقبل أن يدخل أشياء كان الأصل أن لا يدخلها. طيب اللي بنرجع لقضية الشبهات قبل، بس هون عم نحكي على شيء صار خبيث، مش مجرد شوية شبهة. فممكن يحكي عن التوكل على الله، ممكن يحكي عن الزهد، ممكن يحكي عن إيش؟ عن إيش؟ اليقين. معنى اليقين إنك متيقن إن الله سبحانه وتعالى معك، فلقي نفسك له حتى يكون أمامك ويكون معك ويستجيب لك. موضوع طيب الحديث بس عن الناحية المالية، السياق، نعم السياق هيك.